شيخ محمد معنا؟ نعم. هذه السائلة تقول في سؤالها الأول: دفعت مبلغ 150 ريال لمبرة، هذه المبرة تقوم بإطعام المساكين والفقراء خلال شهر رمضان المبارك، فهل يجزي هذا المبلغ وهو 150 عن دفع كفارة اليمين؟ لا يجزي عن كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين لابد أن يكون الإطعام لعشرة مساكين بالتحديد. ومن المعلوم أن هذه 150 تصرف في إطعام ناس لا نعلم عددهم، وربما يكون فيها مشارك من طرف آخر متبرع، فلا بد أن يكفر الإنسان كفارة مجزئة بإطعام عشرة مساكين. نعم، لو أن الذين يستقبلون هذه التبرعات يقولون هذه بكفارة يمين ونحن نقوم بإطعامها لعشرة مساكين، فهنا لا حرج أن يعطيهم الإنسان إذا كانوا أمناء. نعم، جزاكم الله خيرا.